بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب المبارك بلغة الوصول إلى علم الأصول، ولازلنا في مقدماته، وحتى نتمكن من استيعاب ما ذكره المصنف لابد أن نعرف أننا لازلنا نحوم حول تعريف أصول الفقه. لذلك أنا رسمت رسمة توضيحية، أدري إذا هي واضحة بالنسبة لكم أم لا، توضح ما نحن فيه. خلاصتها أن المصنف لما عرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا عرف الفقه، فإذا تذكرون قال الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية والاستدلال، ثم بعد ذلك ذكر مبحثا عن العلم وما يتعلق به تحت مسمى ما عنه الذكر الحكمي إذا تذكرون، ثم بعد ذلك تطرق إلى تعريف الحكم الشرعي، الحكم الشرعي، وعرف الحكم قال هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخير، ثم أخذ التكليف وتكلم عنه وذكر شروطه وموانعه، ثم هذا الخطاب خطاب الله قسمان، خطاب تكليفي وخطاب وضعي. ولازمنا نحن في بيان الخطاب التكليفي أو الأحكام التكليفية، ثم بعد ذلك ندخل في الأحكام الوضعية. يعني لازلنا في مقدمات علم أصول الفقه، وهي مقدمات مهمة بلا شك، لكننا لم ندخل بعد في مصادر التشريع التي يستمد منها الحكم الشرعي، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس وما يتبع ذلك. إذا استوعبنا هذه الخريطة نستطيع أن نستوعب ما نحن فيه بشكل جيد. وصلنا في الأحكام التكليفية إلى الحكم الرابع وهو المكروه أو الكراهة، وقد سبقا علمنا أن الكراهة هي اسم للحكم، والمكروه هي صفة للفعل، وهذا فعل مكروه، ما حكمه؟ الكراهة. فأحيانا بعض العلماء يذكر بعنوان الكراهة، بعضهم يذكر بعنوان المكروه، وهما متقاربان، لكن الكراهة هو الاسم للحكم، والمكروه هي صفة للحكم أو صفة للفعل. قال رحمه الله: المكروه، احنا انتهينا من الحرام عدل؟ نعم. المكروه ضد المندوب، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. المكروه لغة ضد المحبوب، تقول هذا أمر محبوب وهذا أمر مكروه، مأخوذا إما من الكراهة بمعنى البغض أو من الكريهة، والكريهة هي اسم من أسماء الحرب، اسم من أسماء الحرب أو الحرب الشديدة تسمى الكريهة. وعلى كل حال المحبوب، عفوا، المكروه وضد المحبوب والمرغوب، هذا أمر مكروه أي أكرهه وتكرهه النفوس. في الاصطلاح قال المصنف هنا ضد المندوب وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. قوله ما مدح تاركه خرج به ثلاثة أحكام، خرج به المباح لأن المباح لا مدح فيه ولا ذم، وخرج فيه المستحب والواجب لأن المستحب لا يمدح تاركه والواجب لا يمدح تاركه بل يذم، وخرج بقوله ولم يذم فاعله المحرم لأن المحرم يذم فاعله. وهناك من عرف المكروه بتعريف آخر لعله أوضح، هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، ورتب الثواب على تاركه ولا عقاب على فاعله، فالذي يفعل المكروه لا عقاب عليه. لكن سبقا علمنا أن الذم أعم من العقاب، فهو مذموم لكنه لا يعاقب عليه، يعني لا يأثم بفعله لكنه مذموم، يعني مذموم شرعا. لذلك هنا قال ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، بقوله هنا لم لا يذم بمعنى لا يعاقب، لا يعاقب، لكن المذموم بالمعنى الأعم لا هو مذموم يعني غير مرغوب شرعا، لكنه بالمذموم بمعنى المعاقب لا. فهناك إطلاقان للذم، إطلاق بمعنى العقوبة وهذا غير وارد على المكروه، وإطلاق بمعنى مطلق الذم فهذا وارد على المكروه. قال وهو منهي عنه، وذكر ذلك لأن من الأصوليين من قال هو ليس من ضمن المنهيات، لكن الصحيح أنه من المنهيات، لكن النهي فيه غير جازم، منهي عنه لكنه نهي غير جازم. قال وقد يطلق على الحرام وترك الأولى، قد وقد هنا للتقليل، إذا دخلت قد على الفعل المضارع تفيد التقليل، فالأصل في المكروه أنه يطلق على التنزيه، لكن قد يطلق على الحرام لا سيما عند العلماء المتقدمين، العلماء المتقدمون يطلقون الكراهة ويقصدون بها التحريم، مثل الإمام أحمد رحمه الله كان يقع في كلامه أحيانا إطلاق الكراهة ويقصد بها التحريم جزما، وذلك كقوله كما في رواية أبي طالب عنه أكره المتعة، يعني المتعة النكاح، ومعلوم أن المتعة في النكاح حرام، كما ورد عنه أيضا أنه قال أكره الصلاة في المقابر، ومعلوم أن الصلاة في المقابر محرمة. وبالتالي كان الإمام أحمد رحمه الله وجمع من المتقدمين يطلقون الكراهة ويريدون التحريم، وذلك والله أعلم ورعا منهم، ورعا وتجنبا للجزم بهذا حلال وهذا حرام، فقد يستعملون بعض العبارات مما تدل على ورعهم وشدة تأنيهم في الأحكام الشرعية. وكذلك بعض المتأخرين قد يطلق الكراهة ويقصد التحريم ولكنه نادر جدا، فالأصل في إطلاق الكراهة هي التنزيه عند المتأخرين، أما عند المتقدمين فيحتمل. وقد ناقش الحنابلة رحمه الله ما إذا أطلق الإمام أحمد لفظ الكراهة ولم يدل عبارة أخرى له عن حكم هذا اللفظ، هل هو التحريم أو التنزيه، فهل يحمل إطلاقه على التنزيه أم على التحريم؟ هذه المسألة ناقشها العلماء الحنابلة، إذا أطلق الإمام أحمد أكره كذا وليس هناك لفظ آخر له يدل على قصده، هل هو التحريم أم التنزيه، فعلى ما يحمل إطلاقه؟ هناك قولان عند الأصحاب، فذهب الخلال وذهب غلام الخلال اللي هو عبد العزيز بن جعفر وابن حامد إلى أن الأصل فيه التحريم، يحملون كل عبارة للإمام أحمد بقوله أكره كذا يحملونها على التحريم إلا إذا ثبت خلاف ذلك. وذهب جمع من الحنابلة إلى العكس، قالوا بل نحملها على التنزيه إلا إذا ثبت خلاف ذلك، منهم الطوفي مثلا وغيره من أهل العلم. قال وترك الأولى كذلك قد يطلق الكراهة على ترك الأولى، وهناك فرق بين ترك الأولى وبين الكراهة، فالكراهة الفرق بينها وبين ترك الأولى أن الكراهة ما فيه نهي مخصوص، فيه نهي مخصوص في الشريعة، وترك الأولى هو مجرد ترك المستحب، وكما هو معلوم ليس بالضرورة أن يكون ترك المستحب مكروه. فعلى سبيل المثال الصلاة بين الأذان والإقامة مستحبة صح، وتركها ليس مكروها، ليس بالضرورة أن يكون مكروها، لكنه نقول ترك أولى. فهناك فرق بين عند العلماء بين مصطلح المكروه ومصطلح ترك الأولى، لكن هو يقول هنا قد يطلق المكروه ويراد به ترك الأولى. ثم قال رحمه الله: المباح. الحكم الخامس من الأحكام التكليفية المباح، وطبعا نفس التفصيل قبل شوي، الإباحة هو الحكم والمباح هو وصف للفعل. والمباح في اللغة مأخوذ من الإباحة، والمقصود به المعلن أو المأذون. أبحت السر أي أعلنته، وأبحت الطعام لك أي أذنت لك فيه. فالإباحة في اللغة العربية تطلق على الإعلان، إعلان الشيء، وتطلق على الإذن والسماح فيه. أبحت لك المائدة يعني سمحت لك بالأكل منها. والمباح في الاصطلاح قال هنا ما يستوي فعله وتركه، ما يستوي فعله وتركه. وأي يستوي في الطلب، لا يطلب فعله ولا يطلب تركه، مباح لك أن تفعله ولك أن تتركه. وقيل تعريف آخر، وهذا التعريف الآخر الذي سأذكره مراعى فيه أن الإباحة قسم من أقسام الأحكام الشرعية، والأحكام فيها اقتضاء يعني فيها طلب من الله، لذلك عرفت الإباحة بأنها ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب عليه ولا ذم. هذا تعريف آخر، ما اقتضى الإباحة هي ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه. خطاب الشرع اقتضى التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب عليه ولا ذم، لا على فعله ولا على تركه، والمعنى واحد. قال: وهو غير مأمور به خلافا للكعبي. هل المباح مأمور به أم لا؟ جماهير أهل العلم على أنه ليس مأمورا به خلافا للكعبي. والكعبي هو عبد الله بن أحمد البلخي المعتزلي، أحد علماء المعتزلة، توفي سنة 1939، كان يرى رأيا غريبا، يرى أن المباح مأمور به، بل يرى أنه واجب. كيف؟ ما وجهة نظره أو ما على ماذا استند؟ يقول أنه ما من فرد من أفراد المباح إلا ويتحقق بالتلبس به البعد عن المحرم. يعني يقول إذا أنت قاعد تفعل مباح فأنت إذن جزما مبتعد عن شيء محرم، والابتعاد عن المحرم واجب، فدل على أن المباح واجب. وهذا طبعا غريب جدا، هذا القول غريب. صحيح أن فعلك للمباح يترتب عليه تركك لحرام، لكن تركك للحرام ليس مقصودا، لم تقصد ترك الحرام. فأنت مثلا لما تمشي، وقلنا المشي مباح، فالمشي هذا لم يخطر على بالك فعل محرم تركته لأجل المشي. إذا تصورنا ذلك نقول نعم مشيك هذا تؤجر عليه لأنك قصدت به ترك محرم. لكن المباح المجرد الذي ليس فيه قصد لترك محرم فهذا غير وارد. ومن الأمور التي ردوا فيها على الكعبي في هذا القول الغريب، قالوا إذن يلزم من كلامك أن كل الأحكام الخمسة واجبة، إذن صار حتى المستحب لما أفعله فأنا أترك إيش؟ محرم، إذن المستحب واجب. بل المضحك أنه حتى الحرام يصير واجب، لأن فعلك لحرام يلزم منه تركك لحرام آخر، إذن قول أن الحرام واجب بعد. وهذا طبعا قول ساقط وغريب جدا، والصواب أن المباح ليس مأمورا به. لكن إذا نوى الإنسان فيه نية معينة قد يكتسب بهذه النية حكما معينا. فإذا نوى فيه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نوى مثلا بالأكل التقوي على العبادة يؤجر، نوى بالأكل أنه سحور لصيام يؤجر، نوى مثلا بالنوم التقوي على قيام الليل مثلا ليقوم آخر الليل ليقوم بالصلاة يؤجر، أو أكل الطعام ليتقوى به على معصية، يريد أن يتقوى به لضرب الناس مثلا والاعتداء عليهم، فإنه يكتسب حكم ما نواه، فيصير التقوي هذا إذا كان نوى به محرما يصير محرما وهكذا. لكن المباح المجرد الخالي من النوايا فإنه ليس مأمورا به ولا منهيا عنه. ثم قال رحمه الله: والأعيان قبل الشرع. هذه مسألة أصولية يطرحها العلماء عادة في فصل المباح أو عند الكلام عن المباح، وهو حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. ما هي، ما حكمها؟ قال: مباحة، وقيل محظورة، وقيل موقوفة. ثلاثة أقوال بين العلماء، وهي ثلاثة أقوال في المذهب أيضا، من الحنابلة من رأى أنها مباحة، ومنهم من رأى أنها محظورة، ومنهم من رأى أنها موقوفة. والأقرب والأكثر اعتمادا في كتب الحنابلة هو الأول، أن الأصل فيها الإباحة. الأعيان قبل الشرع، والأعيان المقصود بها قبل الشرع يعني التصرفات والأفعال والأجسام أيضا، يعني مثلا النباتات مثلا هل مباحة الأكل ولا لا، الحيوان الفلاني هل يجوز ذبحه وأكله، كل ما في الدنيا، كل ما في الخلق هل هو مباح، الأصل فيه أنه مباح أم لا، نقاش طويل بين العلماء وأطالوا فيه البحث والنظر. فذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأصل فيها الإباحة، وممن قال بهذا القول الحنفية، ومن الحنابلة عبد العزيز بن الحارث التميمي توفى سنة 371، كذلك أبو الخطاب الكلوذاني صاحب كتاب التمهيد والانتصار وغيره، وجمع من أهل العلم، وهو ظاهر ما يفهم من كلام الإمام أحمد. فإن الإمام أحمد رحمه الله كما في رواية أبي طالب سئل عن حكم قطع النخيل، زين، فقال: لا بأس به، لم نسمع في قطع النخيل شيئا. هذا جواب الإمام أحمد، ما حكم قطع النخيل؟ فقال: لا بأس به، لم نسمع في قطع النخيل شيئا، يعني لم يأتنا نص من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة ينهى عن قطع النخيل، مما يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه إذا لم يأتي نص مانع أن الأصل في الأفعال الإباحة. فلذلك لا نقول أن هذا قول الإمام أحمد، لكن نقول يفهم من جواب الإمام أحمد رحمه الله، ولا نجزم أنه نص للإمام أحمد رحمه الله. قال: وقيل محظورة، هناك القول الثاني يرى أن الأصل في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع المنع والحرمة، واستدلوا على ذلك بأن التصرف في ملك الغير حرام إلا بإذنه، والعالم ملك لله، فلا يجوز لنا أن نتصرف في ملك الله دون أن يأذن لنا، فإن لم يأتنا إذن فالأصل في هذا التصرف أنه حرام. وممن قال بهذا القول من أصحابنا الحنابلة الحسن بن حامد والقاضي أبو يعلى وجمع من أهل العلم، وقال بهذا القول أيضا المعتزلة. وقيل موقوفة، هناك قول ثالث أن نتوقف، لا نقول مباحة ولا نقول محظورة، وهذا روي أيضا عن جمع من أهل العلم منهم أبي الحسن الجزري من الحنابلة وغيره. وعلى كل حال أقرب هذه الأقوال هو الأول، أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي دليل شرعي. وقد ننظر إلى الموضوع من جهة أخرى، ننظر إلى الموضوع من جهة أخرى، وهو أن هناك نصوصا شرعية أباحت لنا الأشياء، لأن الله سبحانه وتعالى قد امتن علينا بأن خلق لنا كل ما في الأرض، صح؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومعلوم أن الامتنان يدل على الإباحة، إذا امتن الله سبحانه وتعالى علينا بشيء فإنه يدل على إباحته، فلا يتصور أن يمتن الله علينا بحرام، صح؟ لما يقول أنا خلقت لكم كذا وخلقت لكم كذا يعني أن هذا شيء مباح، فالله سبحانه وتعالى امتن علينا بخلق كل شيء، فدل ذلك على أن الأصل في الأشياء الإباحة. وهذا يؤكد ويقوي الرأي الأول الذي يعني استقر عليه الجمهور تقريبا، أن الأصل في الأشياء الإباحة. ما فائدة هذه المسألة؟ قال: وفائدته استصحاب ما جهل دليله سمعا، يعني الفعل الذي لم يرد فيه دليل أو جهل دليله ماذا نفعل؟ نستصحب الأصل. فإذا قلنا أن الأصل في الأعيان المباحة قبل شرع الإباحة نستصحب أنها إيش؟ مباحة، فنقول افعلها حتى يأتيك دليل المنع. واللي يقول أن الأصل فيها الحظر نقول ابتعد عنها حتى يأتيك دليل الإباحة، وهكذا. وهذا الفائدة مهمة جدا وضرورية، وكثير من الأحكام الشرعية أو الأحكام عموما خصوصا في المستجدات تحتاج إلى هذا الاستصحاب. ما عندك نصوص ربما في أعيان المسائل، فنقول الأصل فيها إيش؟ الإباحة حتى يأتينا دليل المنع والتحريم. نعم. صحيح، وهذا اللي أقصده إذا نظرنا إلى الموضوع من جهة أخرى. لكن هم يقولون حتى لو قالوا أن الأعيان قبل الشرع، قالوا فائدتها الاستصحاب، إذن حتى أنهم استصحبوه إلى ما بعد الشرع، واضح؟ لكن بعد ورود الشرع، وهنا أيضا قضية بحثوها، قالوا هل يوجد زمان خلا من شرع؟ هذه قضية مهمة. الصواب أنه لا يوجد زمان خلا من شرع. نعم قد تندرس الشرائع، لكن لا يوجد زمان خالي من الشريعة. حتى الفترة قبل النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك شريعة، شريعة إبراهيم عليه السلام والأنبياء قبله، بل حتى لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وضع له شريعة ونهاه عن أكل الشجرة في الجنة. وبالتالي إذا نظرنا إلى المسألة أنها قبل الشرع فالأقرب الإباحة، وإن نظرنا إلى أنها بعد الشرع فالأقرب كذلك الإباحة. ثم قال رحمه الله: خطاب الوضع. الآن النوع الثاني من أنواع الأحكام الشرعية هو الأحكام الوضعية أو خطاب الوضع. وخطاب الوضع عرف بأنه ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا، ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه. هذا تعريف، استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه. فالأحكام الوضعية أن يضع الشارع أحكاما معينة. لذلك هناك تعريف آخر ربما يكون أوضح، هو أن نقول وضع الشارع أمورا، وضع الشارع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع، أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع، يعرف أحكام، يعرف عند وجودها أحكام الشرع إثباتا ونفيا، يعرف عند وجودها أحكام الشرع إثباتا ونفيا. الأحكام الوضعية إذا أردنا أن نبسطها ونقرب صورتها هي أقرب ما يكون بعلامات وإشارات المرور. الإشارات المرورية أنت تعرف عند وجودها الحكم المترتب عليها. فمثلا الإشارة الحمراء تعني الوقوف، زين، فأنت لست مسؤولا عن كون الإشارة حمراء أو خضراء، أنت المسؤول عن إذا رأيت الإشارة حمراء يجب عليك الوقوف، صح؟ وإذا رأيتها خضراء فإنه لك أن تمشي. كذلك اللافتة التي تقول لك استدر إلى جهة اليمين إجباري مثلا، فأنت كيف تعرف أنك لازم تستدير؟ من خلال اللافتة. فالأحكام الوضعية هي أقرب ما تكون باللوحات الإرشادية التي تقول لك هنا قف، هنا امشي، هنا استدر، هنا ارجع للوراء، وهكذا. والفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية أن محل الأحكام التكليفية أفعال المكلفين، محلها وموردها أفعال المكلفين. واجب أي فعلك هو الواجب، حرام أي فعلك هو الحرام، مستحب مكروه. أما الأحكام الوضعية فموردها ليس أفعال المكلفين، وإنما موردها العلامات، وهي التي تسمى شرطا أو مانعا أو سببا أو علة، أو أدخل بعضهم الصحة والفساد والرخصة إلى آخره. ويترتب على هذا الفرق فرق ثان، وهو أن الأحكام التكليفية أنت مخاطب بفعلها، أنت مخاطب بها، مكلف بها. أما الأحكام الوضعية فأنت لست مكلفا بها، أنت مكلف بأشياء عندها. وهناك فرق، أنت لست مكلف بمثلا أن توجد سبب الشيء. مثلا مثال ذلك، النصاب سبب لوجوب الزكاة، أنت لست مكلفا بأن يبلغ المال الذي عندك النصاب، لست مكلفا، لكنك مكلف إذا بلغ المال النصاب أن تزكي مع انطباق الشروط الأخرى وهي حولان الحول وغيره، واضح؟ فالأحكام التكليفية أنت مكلف بها، أما الأحكام الوضعية فلست مكلفا بها، لكنها علامات ترشدك إلى أشياء أنت مكلف بها، إما أن تفعل أو ألا تفعل. مثل المانع مثلا، كلمة المانع هي أقرب ما يكون للإشارة الحمراء، إذا وجد المانع تمتنع عن الفعل ولا يترتب الفعل عليه، واضح؟ فهذه خلاصة الأحكام أو معنى الأحكام الوضعية. قال رحمه الله: خطاب الوضع الحكم على وصف بعلية أو سببية أو شرطية أو مانعية. هذه أصناف، هذه الأعلام التي وضعها الشرع لتدلنا على التصرفات اللي نفعلها تأخذ أكثر من شكل. قد يأخذ هذا العلم المنصوب شكل العلة، وقد يأخذ شكل السبب، وقد يأخذ شكل الشرط، وقد يأخذ شكل المانع إلى آخره. بدأ بأولها فقال: فالعلة، وهذه أول الأحكام الوضعية. وبالمناسبة ليس كل الأصوليين يذكرون العلة ضمن الأحكام الوضعية، بعضهم لا يذكرها ويذكر السبب بدلا عنها، لأن هناك تداخل كما سنعرف بعد قليل بين العلة والسبب، فقد يطلق السبب ويرد به العلة. فتجد بعض الأصوليين لا يذكر العلة هنا، وإنما يذكرها وين؟ في باب القياس. لكن الحنابلة يذكرونها ويجعلونها من ضمن الأحكام الوضعية، ويعاد ذكرها أيضا في القياس. قال: العلة ما أوجب الحكم الشرعي. أولا، العلة في اللغة، ما معنى العلة في اللغة العربية؟ العلة في اللغة العربية هو العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. هذا تعريف العلة في اللغة. العرض يعني الشيء الذي يعرض للإنسان الموجب لخروج البدن الحيواني، وقوله البدن الحيواني لنخرج البدن الجمادي لأن لا تؤثر فيه العلل، والبدن النباتي الحيواني اللي فيه حياة فيشمل الإنسان والبهائم، عن الاعتدال الطبيعي. فأقول أنا بي علة يعني مرض أخرجني عن الاعتدال، هذا معنى العلة، أي عرض يوجب خروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. قال فالعلة ما أوجب الحكم الشرعي. تطلق العلة ويقصد بها ثلاثة أمور، ثلاث إطلاقات ذكرها المصنف هنا. الإطلاق الأول قال ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهذا يسمى العلة التامة، إذا وجدت لابد من وجود الحكم ولا يتخلف عنها في حالة من الأحوال. ما هي؟ قال وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله، تشبيها بالعلة العقلية. العلة التامة وهو الإطلاق الأول من إطلاقات العلة، ما اجتمع فيها أربعة أشياء: مقتضي الحكم وشرط الحكم ومحل الحكم وأهل الحكم. مقتضي الحكم، لنأخذ مثلا حكم معين، وجوب الصلاة مثلا، وجوب الصلاة حكم شرعي، ما علته التامة؟ نقول علته مكونة من أربعة أشياء حتى يستمر هذا الحكم. في عندنا مقتضي الحكم وهو أمر الشارع بالصلاة، هذا المقتضي، يعني آية أو حديث تدل على وجوب الصلاة. عندنا شرط الحكم وهو أهلية المصلي لوجوب الصلاة عليه، لوجوب الصلاة في ذمته، وهو مثل العقل، البلوغ، الطهارة، شروط الصلاة. محل الحكم هي الأفعال المكونة الصلاة منها: الوقوف، الركوع، السجود. وأهل الحكم هو المصلي نفسه. إذا اجتمعت هذه الأشياء، أمر الشارع والأهل اللي هو المصلي والأفعال اللي يسويها وشرط الحكم، كلها اجتمعت تعين وجود الصلاة، وهذا تسمى العلة. قال تشبيها بالعلة العقلية. ما معنى العلة العقلية؟ يقولون أن الأشياء، كل موجود في الدنيا مكون من أربع علل لا بد من وجودها، مستحيل أن تتخلف، وهي العلة المادية، والعلة الصورية، والعلة الفاعلية، والعلة الغائية. ولنأخذ على ذلك مثلا السرير المكون من خشب، علته المادية الخشب، زين، وعلته الصورية التربيع أنه مربع، وعلته الفاعلية هو النجار، يعني ما الذي فعله؟ لابد من علة فاعلية أنشأت هذا السرير، مستحيل عقلا أن يكون هناك سرير بدون نجار، كما أنه مستحيل عقلا أن يكون هناك سرير بدون شكل، لابد أن يكون إما مربع أو دائري أو مثلث، مستحيل ما يكون له شكل أو صورة، كما أنه مستحيل أن يكون خالي من المادة. إيش المادة؟ خشب، حديد، بلاستيك. العلة الرابعة العلة الغائية، وهو النوم عليه. ما في موجود في الكون إلا وقد اجتمعت فيه الأربعة هذه. الخاتم مثلا علته المادية أنه فضة، علته الصورية الدائري أنه دائري، علته الفاعلية الصائغ، علته الغائية التزين. النظارة علتها المادية مركبة من بلاستيك ومن زجاج مثلا، علتها الصورية دائرية مثلا أو مربعة، علتها الفاعلية شركة التي صنعت النظارات، وعلتها الغائية الإبصار، وهكذا. فيقول العقلاء لا يوجد موجود في الكون إلا وقد لابد أن تجتمع فيه أجزاء العلة الأربعة، فحاولوا تنزيل هذه الأجزاء الأربعة على العلة الشرعية، فقالوا العلة الشرعية مكونة من المقتضي اللي هو الآمر بالفعل، وشرط الحكم، ومحل الحكم، وأهل الحكم. هذا النوع الأول. وليس هذا بالمناسبة هو إطلاق الأصوليين للعلة بالمعنى القياس، ليس هذا. النوع الثاني قد وقد يطلق على مقتضي الحكم ولو مع تخلفه لفوت شرط أو وجود مانع. هذا الإطلاق الرابع، الإطلاق الثاني عفوا، تطلق العلة عليه، هو مقتضي الحكم، الأمر الذي يقتضي الحكم، وهذا هو الإطلاق الأصولي أو الفقهي، وعرف بتعريف آخر وهو قولهم هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يوجد الحكم بوجوده أو يتعلق الحكم به. الوصف الظاهر المنضبط الذي يتعلق الحكم به أو يتعلق الحكم بوجوده، مثل الإسكار علة للتحريم، مثل اليمين الحلف علة لوجوب الكفارة، لولا اليمين لما وجبنا عليه كفارة، لكن ليس بالضرورة أنه إذا حلف أنه يكفر. اليمين علة للكفارة، لكن ربما أنه يلتزم بيمينه فما يحتاج أن يكفر، لكن علة الكفارة موجودة، واضح؟ كذلك لذلك قال هنا ولو مع تخلفه لفوات شرط، مثل اليمين علة للكفارة لكنه لم يحنث ففات شرط من شروط الحكم وهو الكفارة وهو الحنث، أو وجود مانع مثل القتل علة للقصاص، صح؟ يعني علة لماذا اقتصينا من هذا الرجل؟ لأنه قتل، لكن قد يتخلف الحكم لوجود مانع وهو الأبوة مثلا، أن يكون القاتل أبا للمقتول، فتخلف الحكم لا يعني أن هذا ليس بعلة، وإنما وجود مانع يمنع من تطبيق الحكم. وهذا يا أخوة هو المقصود بالعلة يعني غالبا. الإطلاق الثالث قال وعلى الحكمة كمشقة السفر. ممكن أو أحيانا قد يطلق العلماء كلمة علة لا يقصدون بها العلة الأصولية اللي هو الوصف الظاهر المنضبط، لا يقصدون بها الحكمة، فيقول هذا الحكم علته مثلا المشقة في قصر الصلاة في السفر معلل بأنه لأن السفر فيه مشقة مثلا، ولكن العلة بمعنى الحكمة هنا لا يترتب عليها حكم شرعي، بهذا المعنى الثالث لا يترتب عليها حكم شرعي، فنحن لم نرتب القصر في السفر بالمشقة، صح؟ لأن المشقة أمر غير منضبط، لكن إذا أردت أن تشرح الحكم الشرعي وتبين مزاياه تقول والله الحمد لله الشريعة فيها تيسير، ومن العلل الشرعية المشقة خفف من أجلها الصلاة فصارت ركعتين. فإطلاق العلة بمعنى الحكمة معروف موجود عند العلماء، وتسمى لذلك إذا سمعت بعض العلماء يقول مسألة تعليل الأحكام الشرعية أو هل أفعال الله معللة والعلل الشرعية، فلا تخلط، لأن قد يقصدون بها الحكم، والحكم لا تناط بها الأحكام، الحكم لا تناط بها الأحكام، فلا نعلل بالحكم، لا نقول هذا الحكم فيه مشقة إذن يترتب عليه الحكم، أو لا مشقة فلا يترتب عليه الحكم. لماذا؟ لأن الحكمة في الغالب أن تكون غير منضبطة في الغالب. إذن فعندنا ثلاث إطلاقات للعلة، والإطلاق المقصود هو الثاني. ثم قال رحمه الله والسبب. السبب في اللغة هو ما يوصل إلى المطلوب أو يوصل إلى الغرض، ومنه الحبل يسمى سببا. قيل أن الحبل يسمى سببا لأنه يوصل إلى الغرض، وقيل العكس أن السبب سمي على اسم الحبل. يعني اختلفوا هل الحبل هو اللي قبل اسم سبب أم أخذ اسم السبب من معنى كلمة سبب. على كل حال السبب في اللغة ما توصل به إلى الغرض، أما في الشرع فيطلق ويراد به أربعة أمور. لكن اختصارا نعطيكم الراجح في تعريف السبب والمشهور، ثم بعد ذلك نأخذ الإطلاقات الأخرى. المشهور في تعريف السبب هو أن يقال ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، مثل زوال الشمس، يلزم من زوال الشمس فرضية صلاة الظهر، ويلزم من عدم زوال الشمس عدم فرضية صلاة الظهر، ودخول وقت العصر كذلك، والنصاب يلزم من بلوغ النصاب فرضية الزكاة، ومن عدم بلوغ النصاب عدم فرضية الزكاة. هذا معنى السبب عند الأصوليين، ذكرنا الراجح اختصارا. لكن يقول انتبه، قد يطلق السبب عند الفقهاء والأصوليين ويقصدون به شيئا آخر. مثل ماذا؟ قال استعير لمعان، ما يقابل المباشرة كالحفر والدفع. أحيانا تسمع من عبارات الفقهاء يقول لك إذا اجتمع السبب والمباشرة فإن الحكم يناط بالمباشرة، ولا يقصدون به السبب ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، لا، يقصدون به ما يقابل المباشرة كالحفر والدفع. فمن حفر حفرة وأتى رجل دفع رجلا آخر فيها، فالمتسبب هو الذي حفر الحفرة والمباشر هو الذي دفع الرجل، واضح؟ فهنا الإطلاق اختلف عن إطلاق السبب اللي قلنا قبل شوي، واضح؟ فالسبب في هذا الإطلاق هو عكس المباشرة. اثنين، وعلة العلة، قد يطلق السبب على علة العلة كالرمي للإصابة. الآن لو إنسان رمى مسدس فانطلق من المسدس طلقة فأصابت إنسانا فمات، طيب عندنا الآن فعل الرمي والفعل الثاني هو الإصابة والفعل الثالث هو الموت أو القتل. الإصابة هي علة الموت، والرمي هو علة الإصابة، والرمي بالنسبة للموت هو علة العلة، صح؟ علة العلة ليس هو علة مباشرة، لأنه ممكن أرمي وأخطئ، فليس، لا نقول الرمي هو علة الموت، ليس ما في تلازم، لكن اللي هو اللي علة للموت هو الإصابة. طيب الإصابة شلون جت؟ من خلال الرمي. فعندنا النقطة الأولى الرمي ترتب عليها الإصابة، ثم الإصابة ترتب عليها إيش؟ الموت أو القتل. فنقول الرمي علة للإصابة وهو سبب للموت وليس علة، شبيه بالنوع الأول، مثل اللي حفر حفرة ثم رماها رجل بها آخر، فالحفر حفرة ما ليس لم يكن علة للموت لكنه سبب له. كذلك علة العلة، الرمي علة للإصابة والإصابة علة للموت، فنقول أن الرمي هو علة للموت، واضح؟ هذا إطلاق. الإطلاق الثالث قال والعلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. يعني قد تطلق العلة، يطلق كلمة سبب ويقصد بها العلة لكن بدون الشرط، مثل النصاب بدون الحول، لأن النصاب إذا بلغ مالك النصاب أصبح هذا البلوغ للنصاب سببا لوجوب الزكاة، لكنه ليس موجبا للزكاة. وهناك فرق، أول ما يكون عندك نصاب ما يجب عليك الزكاة الحين، صح؟ لكن انعقد سبب الوجوب، لذلك يطلق العلة ويقصد بها السبب بدون الشروط إذا تخلفت الشروط. وقد يقول قائل لكن احنا قبل شوي سميناها علة، نقول صح، مثل اليمين والكفارة، اليمين علة للكفارة، وأيضا تسمى بهذا المعنى الثالث تسمى أيضا سبب للكفارة، قد تسمى علة وقد تسمى سببا، ومن هنا التداخل اللي حصل من بين السبب والعلة. قال: والعلة الشرعية، وهذا الإطلاق الرابع، العلة الشرعية أي بالمعنى الأول للعلة، أي التي اجتمع فيها الحكم الشرعي، اجتمع فيها المقتضي والشرط والمحل والأهل، فهذه العلة تسمى سببا. قال: لأن عليتها، هذا لأن تفسير لماذا، تعليل لماذا، هو تعليل لتسمية هذا النوع من العلة سببا، هو اسمه علة لكن قد نسميه سببا. طيب لماذا نسمح لنا لأنفسنا أن نسميه سببا؟ قال: لأن عليتها ليست بذاتها، وفي بعض النسخ لذاتها، ولعله أقرب، يعني العلية في العلة الشرعية ليست مثل العلة العقلية. لماذا؟ قال: لأن عليتها ليست بذاتها بل بنصب الشارع لها، فأشبهت السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به. الآن السبب، الفرق بينه وبين العلة أن السبب معرف للحكم ليس موجبا له. أنت تعرف أنك ترى إذا دخل وقت الظهر ترى يجب عليك تصلي، مو دخول الوقت اللي أوجب عليك، الله سبحانه وتعالى هو اللي أوجب عليك، لكن دخول الوقت عرفك بحكم الله بس، أو علامة معينة يجب عليك أن تنتبه لها إذا أردت أن تلتزم بحكم الله، مثل أن يأمرك أبوك بقوله امشي إلى أن تصل للنقطة الفلانية ثم احفر حفرة مثلا يعني. فالآن أنت الذي جعلك تحفر هو النقطة اللي وصلت لها، ولا أمر أبيك لك؟ أمر أبوك، صح؟ فما نقول أن السبب هو الذي أوجب الحكم، لا، هو معرف بس للحكم الذي أوجبه عليك الآمر. لذلك العلة الشرعية تطلق ويراد بها السبب، كذلك ممكن تطلق ويراد بها السبب، لأنه يحصل الحكم عنده لا به. قال: ودليل ذلك أن الإسكار علة للتحريم، وقد كان الإسكار موجودا قبل تحريم الخمر ومع ذلك لم تحرم. إذا ليس هناك تلازم بين العلة الشرعية والحكم، ما الذي جعل هذا التلازم؟ هو الله سبحانه وتعالى. قبل أن ينهى الله سبحانه وتعالى عن الخمر وعن شربها كان الإسكار ليس علة للتحريم. أما العلة العقلية، لا، العلة العقلية على طول موجودة. العلة العقلية إنك إذا دفعت شيئا من العلو مثلا أنه سيسقط، فعلة سقوطه الدفع مثلا، هذا أمر موجود في كل وقت وفي كل حين. فالعلة الشرعية أقل في معنى العلة من العلة العقلية، لأنها لم تكن علة بذاتها لكن الشرع هو الذي جعلها علة، ومن هنا شابهت السبب. وعلى كل حال حتى لا تتشتتون، اعرفوا أن السبب هو السبب الشرعي، هو ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، إذا عدم عدم الحكم، وإذا وجد وجد الحكم، مثل دخول وقت الصلاة، مثل النصاب بالنسبة للزكاة إلى آخره. ثم قال رحمه الله: والشرط، الشرط هذا الثالث من الأحكام الوضعية، والشرط في اللغة العربية هو العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها، ومنه الشرطي لأنه كان له علامة تميزه عن الآخرين. أما في الاصطلاح فتعريف الشرط بالاصطلاح، التعريف الصحيح نختصر عليكم ونقول هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهذا معنى قولي هنا ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية، نفس ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر هو معنى ما يلزم من عدمه العدم، نفسه نفس المعنى على غير جهة السببية، يعني ليس مثل السبب، لأن أيضا السبب ما يلزم من عدمه العدم، لكن نقول أن السبب صحيح ما يلزم من عدمه العدم لكن يلزم من وجوده الوجود أيضا، أما الشرط فلا يلزم من وجوده الوجود. مثاله الطهارة بالنسبة للصلاة، إذا ما في طهارة عدمت الطهارة ما في صلاة صح، لكن إذا وجدت الطهارة هل لازم تصلي؟ مو لازم، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة أن تصلي، ممكن تتوضى لغير الصلاة، ممكن تتوضى ما تسوي شيء. أما السبب لا، إذا وجد لازم يوجد الحكم، أما الشرط لا، إذا وجد ليس بالضرورة أن يوجد الحكم. طيب، قال على غير جهة السببية أي افترق هو والسببية بجهة أنه لا يلزم من وجوده الوجود، أما بالنسبة للسبب يلزم من وجوده الوجود، وهو ثلاثة أنواع: الشرط عقلي ولغوي وشرعي. أذن؟ نختم هذه بس. الأسباب العفو الشروط إما شرط عقلي أو شرط لغوي أو شرط شرعي. الشرط العقلي كالحياة للعلم، لا يصح عقلا وجود علم بدون حياة، مستحيل صح؟ فما يصير تقول هذه الطاولة عالمة لأنه ليس فيها حياة. فمن شروط وجود العلم وجود الحياة، أنت عالم لأنك حي، لكن ليس بالعكس، فليس من شروط الحياة العلم، ممكن يكون إنسان حي بس ما عنده علم، مثل البهيمة أصلا، بهيمة فيها حياة بس ما فيها علم، لكن العكس مستحيل، لا توجد حياة علم بدون حياة. طيب، ولغوي، هناك شرط لغوي اللي هو معروف الجملة الشرطية كدخول الدار لوقوع الطلاق، يعني رجل يقول لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا شرط شرعي ترتب عليه حكم شرعي، لغوي ترتب عليه حكم شرعي، وهو الدخول إذا دخلت طلقت. والشرط الأخير هو الشرط الشرعي، وهو الذي ليس لغة شرطا وليس عقلا شرطا، لكن الشرع هو الذي جعله شرطا كالطهارة للصلاة، لو لم يقل الشرع أن الطهارة شرط للصلاة لما اعتبرناها شرطا لها. بقي عندنا الرابع من الأحكام الوضعية وهو المانع، والمانع من حيث اللغة معروف معناه، من المنع اسم فاعل من المنع، والمنع معروف اللغة لا داعي لشرحه، وهو في الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. المانع ما يلزم من وجوده العدم لكن لا يلزم من عدمه الوجود، مثل الحيض يلزم من وجوده عدم صحة الصلاة لكن لا يلزم من عدمه وجود الصلاة. فالمرأة إذا حاضت يمنع أن تصلي، لكن إذا طهرت هل لازم تصلي 24 ساعة؟ لا، ليس بالضرورة، هو إذا امتنع الحيض أن تصلي، وقل مثل ذلك في كل الموانع. قال والمانع عكسه، يعني عكس الشرط، لأن الشرط احنا قلنا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن المانع قلنا ما يلزم من وجوده العدم عكس، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. قال وهو ما لزم من وجوده عدم الحكم، كالحيض بالنسبة للطهار للصلاة، وبالنسبة للصيام كمثلا الصغر بالنسبة لوجوب وجوب الأشياء يمنع الصغير أو لا يجب على الصغير وجوب الصلاة ولا وجوب الصيام ولا غيره، مثل الجنون مانع من وجوب الصلاة ونحوها، مثل الأبوة مانعة من حكم القصاص، مثل القتل مانع للميراث، موانع الميراث الثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين، كل هذه موانع يلزم من وجودها عدم الميراث، لكن لا يلزم من عدمها وجود الميراث. ممكن إنسان ما قتل بس مو شرط يرث إذا ما كان في سبب من أسباب الميراث. قال ونصب هذه الأشياء يعني الأحكام الوضعية اللي هي الشرط العلة والسبب والشرط والمانع حكم شرعي أيضا، فهي حكم شرعي لأن الذي جعلها موانع وأسباب وشروط وعلل هو الله سبحانه وتعالى، فهي حكم شرعي أيضا ليست عقلي ولا عادي وإنما هو حكم شرعي. طبعا سيدخل بعد ذلك في قضية الصحة والفساد، وهي مختلف في كونها أحكاما شرعية، والحنابلة يعتبرونها من الأحكام الوضعية، فإن شاء الله نكملها فيما يأتي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.